بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلا يزال كلامنا متصلا على قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في نخبته: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق، والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون ظاهرا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ، وكذلك التدليس، وكذلك المدلس، والثاني المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقى كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. وعرفنا أنه في هذه الفقرة يتكلم رحمه الله تبارك وتعالى أو يشرع في الكلام على الحديث المردود بأقسامه وبأسباب رده. هذا جملة ما تقدم لنا حول الحديث المعلق والمعلقات في الصحيحين، وانتهينا من ذلك. يقول اليوم الحافظ رحمه الله: والثاني المرسل. في قوله والثاني المرسل، لفظة الثاني عائدة على التفريع الذي ذكره بقوله والسقط إما، فذكر والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي، هذا واحد اثنين، أو غير ذلك، هذا ثلاثة، فالأول المعلق وانتهينا منه، الثاني المرسل، إذن عائدة على أي شيء؟ السقط الذي يكون من آخر السند، ما كان سقطه من آخر السند بعد التابعي، بعد التابعي، فهذا قيد لا بد منه أن نضعه بعد التابعي. الكلام في المرسل على مجموعة من النقاط. أولا، يعني يجمعها أو جماعها أمران: قضية تعريف المرسل وحجية المرسل، أو حكم المرسل وحجيته. بالنسبة لتعريف المرسل، عندك كالعادة تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. أما التعريف اللغوي، فالمرسل اسم مفعول من الفعل أرسل يرسل إرسالا، أرسل الشيء يرسله إرسالا، ومأخوذ من الثلاثي رسل، وكما سبق لنا في أكثر من موضع وأكثر من مرة أن اسم المفعول من ما سوى الثلاثي يصاغ بوزن مضارعه مع قلب، أو على وزن مضارعه مع قلب حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر، فهو إذن مرسل هكذا. وهناك مجموعة من الأقوال أو المعاني مذكورة في قضية الرسل والإرسال، فمثلا قيل إنها مأخوذة المرسل من جاء القوم أرسالا، أي جماعات متفرقين، وقيل إنها مأخوذ من قولهم ناقة مرسال، أي إنها سريعة المشي، وقيل إن المرسل مأخوذ من مثل مثلا قولك حبل طرفه مرسل، لو قلت حبل طرفه مرسل يعني غير مربوط أو مرتبط بشيء، وإنما هو يعني فالت منفلت، وهذا أيضا واقع كما سيأتي في الحديث، لأن كل قول من هذه الأقوال قد التمس له العلماء رابطا بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. أما المرسل من حيث الاصطلاح فقد اختلفت تعبيرات العلماء عنه ما بين متقدمين ومتأخرين، وحتى المتقدمون اختلفوا، وكذلك الأمر المتأخرون، إلى أن تحدد المقصود بالمرسل، لأن خلافهم في المرسل راجع إلى أنظارهم إلى هذا الحديث المرسل وما هو الإرسال. ثم الخلاف في حجية المرسل راجع إلى اختلاف تصورات العلماء أيضا حول الحديث المرسل. فهناك من تعريفات المرسل إنه ما سقط راو من إسناده على أي وجه كان السقط. وتلاحظ أن كما سيأتينا أن هذا التعريف يجعل المرسل والمنقطع شيئا واحدا. إذا قلنا إن المرسل هو ما سقط من إسناده أو ما حصل في إسناده سقط على أي وجه كان هذا السقط، فأصبح هذا مرسل ومنقطع بمعنى واحد، لأن هذا هو المنقطع. هذا قول مذكور لبعض العلماء. وعلى كل حال لا يعنينا الآن الإطالة في تعريفات العلماء للحديث المرسل أو خلاف تصوراتهم للحديث المرسل، لأن المرسل يتناوله بالذكر علماء الحديث في كتب المصطلح وتخريجاتهم، كذلك الأمر يتناوله الأصوليون في كتب أصول الفقه ويتناولون حجية المرسل. ثمة أمر آخر مما يهمنا عند الكلام على تعريف المرسل، أن نعرف الأقسام التي ستجدها أثناء كلام العلماء على المرسل والحكم حكم المرسل، حتى إذا ما أردت أن تصوغ تعريفا جامعا مانعا يشمل هذه الأقسام كلها. فقد قسم العلماء الحديث المرسل، أو يمكن أن تقسم الحديث المرسل باعتبارين. الاعتبار الأول باعتبار مرسله باسم الفاعل، والاعتبار الثاني باعتبار ظهور هذا الإرسال أو خفائه. فأما بالاعتبار الأول فينقسم المرسل إلى قسمين باعتبار مرسله. من يمكن أن يستخرج هذين القسمين؟ لا، باعتبار مرسله، كلاهما باسم الفاعل. لا، مرسله، من الذي أرسله يعني، أو قضية المرسل له. مرسل صحابي ومرسل تابعي، يعني هذا الذي أرسله إما أن يكون صحابيا أو تابعيا. وكلامنا الآن ضيق في المرسل الذي هو يعني استقر عليه اصطلاح المتأخرين، هذا أمر. وقضية أخرى الذي هو محصور في طرف الإسناد الذي هو من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى آخر، التعريف السابق للمرسل أنه الحديث الذي حصل في إسناده سقط على أي وجه كان السقط، هذا استثني الآن لأنه بعيد عن التحقيق في المرسل الذي يريده المحدثون، إنما ذلك قول من أقوال الفقهاء، هو عند الحنفية تعريف المرسل عند الحنفية، ثم الكلام في حجيته أمر آخر. فإذا نحن الآن نتكلم عن المرسل الذي نريد أن نصوغ تعريفا جامعا مانعا له، وهو الذي وقع الإرسال فيه في نهاية السند أو في طرف السند الذي فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن المرسل له إما أن يكون تابعيا أو أن يكون صحابيا. باعتبار الظهور وعدمه، المرسل منه ما هو مرسل ظاهر، وهو الذي يعرف هنا أو عند كلام العلماء على هذه النقطة، ومنه المرسل الخفي. والمرسل الخفي قد يجامع المرسل، ما أقول الظاهر، وإنما المرسل الذي يكون في جهة النبي صلى الله عليه وسلم، في طرف الإسناد الذي هو من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لا يجامعه، بحيث يكون الإرسال الخفي في طبقة أخرى ولو كانت في وسط السند، ولو كانت في بدايات السند، كما سيأتي بيانه عند معرفة الحديث المرسل الخفي. إذن المرسل إما ظاهر وإما خفي، وسيأتي يعني بيان الحديث المرسل متى يكون يعني يجتمع المرسل الظاهر وصورة المرسل الخفي في الحديث المرسل. سبق لنا أيضا في الدرس الماضي أن عرفنا أن من العلماء من يطلق أو خاصة القدامى الإرسال بمعنى الانقطاع، فيقول هذا حديث فيه إرسال يعني فيه انقطاع بغض النظر عن موضع هذا الانقطاع حتى ولو كان في بدايته، فيقول حديث فيه إرسال. واسم المفعول منه أن يقول حديث مرسل حتى ولو كان الانقطاع ليس في نهاية السند. إذن عندنا أيضا أمران، الإرسال والانقطاع. الإرسال والانقطاع عند قدام العلماء مترادفان، يقولون حديث فيه انقطاع وحديث فيه إرسال. الآن نرجع لمعرفة صياغة تعريف للحديث المرسل الذي نريد الكلام عليه. كذلك الأمر اختلف العلماء في هذه النقطة، هل المرسل هو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن المرسل هو أن يقول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالتقييد بالكبير، أو ليس شرطا أن يقيد بالكبير أو أن يقيد بالصغير، أن يقول التابعي الصغير قال رسول الله. هذه نقطة لابد أن نأخذها بعين الاعتبار في تعريف المرسل. أمر آخر في قضية إذا كان الصحابي قال رسول الله، كما سبق أنه هناك مرسل يسمى مرسل صحابي، وأردنا أن نجعله ضمن تعريف الحديث المرسل، كيف سنصوغ هذا التعريف؟ فإذا هناك من العلماء من عرف الحديث أيضا نقطة أخرى، قضية من عرف الحديث المرسل بأنه ما سقط منه الصحابي، وهل هذا التعريف صحيح أو ليس بصحيح؟ نبدأ بالنقطة الثالثة هذه. من التعريفات التي عرف بها الحديث المرسل ما عرفه به صاحب البيقونية عندما قال بأن المرسل في قوله قال مرسل منه الصحابي فقط، فهكذا عرف المرسل. ومن ثم بعد المناقشة في كلامه هذا وجد أن هذا الكلام ليس بصحيح، فيصح لك أن تقول وهذا منه تعريف غلط ليس بصحيح، أن يقول أن المرسل هو ما فقط منه الصحابي، يعني مرسل منه الصحابي فقط، هذا تعريف خاطئ مغلوط. لماذا؟ مناقشة ذلك أن موضوع قبول الأحاديث أو رد هذه الأحاديث كما عرفنا متوقف على من حيث الجملة على أمرين يلتحق بهما نفي الشذوذ والعلة. الأمران هما ثبوت عدالة الرواة وضبطهم، يعني ثقتهم، والثاني ثبوت اتصال السند. لابد من هذين الأمرين حتى يحكم على السند وبالتالي الحديث بأنه صحيح. إذا لم يتوفر أحد هذين الشرطين عرفنا أن الحديث ضعيف. إذا عرف هذا فنحتاج أن نعرف من الراوي أو من الرواة الذين يمكن أن ننظر إليهم بمنظار الجرح والتعديل، هل هو عدل أو ليس بعدل، هل هو ثقة أو ليس بثقة، ضابط أو ليس بضابط، وهلما جرا. هذا المنظار، منظار الجرح والتعديل أو ميزان الجرح والتعديل ومعرفة العدالة، على من يوجه هذا المجهر؟ على من يسلط؟ إلى من تنظر فيه؟ هل الصحابة ينظر إليهم بهذا المنظار؟ لا ينظر إليهم بهذا المنظار عند أهل السنة والجماعة ومن وافقهم، خلافا لمثلا الشيعة أو المعتزلة ونحوهم. الصحابة عند أهل السنة والجماعة جميعهم عدول، فإذا لا ننظر إليهم بمنظار الجرح والتعديل حتى ننظر هذا الصحابي ثقة أو ليس بثقة، عدل أو ليس بعدل، جميعهم عدول. قد كفونا رضي الله عنهم النظر فيهم بتعديل الله تبارك وتعالى لهم. وبالتالي لا تنظر لقول متقدم أو متأخر ممن يريد أن ينظر في عدالة الصحابي، إما شيعة أو معتزلة أو غيرهم، أو من جرى مجراهم ممن جاء متأخرا كذلك القائل لعل الكلام بلفظ الصحابة كلهم عدول. طب ليه هذا واحد يقول هذا الكلام؟ ليه الصحابة كلهم عدول؟ لا يعجبه أن يكون الصحابة كلهم عدول، فيريد أن يسلط أضواء الجرح والتعديل على هؤلاء حتى يصل بالتالي إلى الطعن في الصحابة وبالتالي إلى رد السنة. فإذا الصحابة عند أهل السنة والجماعة كلهم عدول. يبقى قضية اتصال السند وهو الأمر الآخر. فإذا ثبت عندنا أن الإسناد متصل إلى التابعي الذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت أن الإسناد متصل من أوله إلى التابعي الذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه نقطة، ثبت الاتصال. وثبت أن الساقط صحابي فقط. الآن كيف تحكم على هذا الحديث الذي ثبت فيه هذان الأمران؟ هل تحكم عليه بالضعف أو تحكم عليه بالصحة؟ لماذا؟ لأن الإسناد متصل، وقد تحققنا أن الصحابي هو الساقط. ونحن في حال قضية الإسناد متصل أو منقطع، الاتصال أخذناه أنه بعراء، حيث يعني نعرف أن فلان لقي فلان وفلان لقي فلان، فليست حلقة سقطت أو ابتعدت عن النظر فيها بمجهر الجرح والتعديل، كلهم وجدناهم. إذن بعد أن كل هذه الطبقات عرفناها وجدناها، ننظر إليها بمنظار الجرح والتعديل، فوجدناهم كلهم عدول، إذن الإسناد متصل. أما إذا كان منقطع، ما السبب الذي يدعو إلى رد الحديث ذي الإسناد المنقطع؟ أن ثمة واسطة بين زيد وعمر، هذه الواسطة لم نعرف هل هو عدل ثقة أو هو مجروح ضعيف، هذا يجعلنا نرد الحديث. أما إذا تيقننا أن الساقط ثقة، فعندئذ انتهى الأمر، يعني نريد فقط في موضوع السقط نرد بالسقط، لأننا لم نعرف الواسطة وبالتالي لم نعرف هل هو ثقة أو ليس بثقة. أما إذا عرفنا الواسطة وتحققنا أنه ثقة، فأصبح النظر في قضية اتصال الإسناد لا عبرة بها عندئذ، أو بشكل أدق في الحديث المرسل إذا ما عرفنا أن الساقط ثقة. وبما أن الصحابة كلهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم عدول، إذن ماذا حصل؟ ثبتت عندنا أن هذه الواسطة التي سقطت في قول التابعي قال رسول الله عدل ثقة، إذن الإسناد صح. ومن هنا فإن التعريف، تعريف الحديث المرسل بأنه ما سقط من إسناده الصحابي، هذا تعريف خاطئ. ننتقل إلى النقطة، يعني النقاط الأخرى، بأن قضية هل يؤخذ بعين الاعتبار أن يقال التابعي الكبير أو الصغير أو الوسط؟ التابعون رضي الله تبارك وتعالى عنهم على طبقات، يجمع هذه الطبقات من حيث الجملة ثلاثة: الطبقة الأولى كبار التابعين، والثانية أواسط التابعين، والثالثة صغار التابعين. فأما طبقة كبار التابعين فهي يعني ضابطها من لقي كبار الصحابة أو لقي العدد الكبير جدا من الصحابة كعبيد الله بن عتبة بن الخيار وسعيد بن المسيب مثلا رضي الله تبارك وتعالى عنهما أو رحمهم الله، أواسط التابعين طبقة دون هؤلاء في لقي الصحابة وفي لقي أيضا ليس من حيث العدد ومن حيث مكان الصحابة أو كبر الصحابة، فلقوا صحابة لكن دون طبقة كبار التابعين. هذه الطبقة يعني يمكن التمثيل لها بابن سيرين والحسن البصري ونحوهما رحمهم الله. ثم طبقة أخرى طبقة صغار التابعين. صغار التابعين هم الذين رأوا الصحابي والصحابيين والثلاثة يعني إلى عدد محصور وقليل. هؤلاء أمثال يعني مثل الإمام الزهري رحمه الله تبارك وتعالى محمد ابن شهاب الزهري. إذن هل الحديث المرسل يقيد بكبار التابعين أو الصغار أو لا يقيد؟ بمعنى أنه لا نقول أن التابعي الكبير لا يعد من ضمن الحديث المرسل مثلا لأنه يأخذ عن كبار الصحابة أو الغالب. هذا الصحيح في هذا أنه لا يقيد، وأن تعريف المرسل أنه ما قال فيه التابعي قال رسول الله بغض النظر هل هو صغير أو كبير. وهذا ما يرجحه الحافظ بدليل قوله من آخره بعد التابعي، فلم يقيد بعد التابعي الصغير أو بعد التابعي الأوسط أو بعد التابعي الكبير، لم يقيد. إذن هذا الإطلاق يفيدنا أن أي تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث من الأحاديث المرسلة. إذن هذه نقطة هي الصحيحة، لا يقيد التابعي في تعريف الحديث بسنه أو بطبقته في تعريف الحديث المرسل، فلا يقال التابعي الصغير أو الكبير. نقول في الحديث المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله بغض النظر عن طبقته. طيب قد يرد هنا إشكال أو مش إشكال، استفسار. التابعي إذا قال رسول الله، هذا الاستفسار قد يرد من ضمن أو من خلال معرفة التعريف الأول الذي سبق انتقاده. التابعي إذا قال رسول الله، من الذي سيسقط من الإسناد؟ التابعي وسيلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو طريق إلى النبي صحابي. إذن التابعي إذا قال رسول الله، من الذي سيسقط من الإسناد؟ صحابي. طيب أنت الآن تقول، أو ممكن أحد يقول لي، تقول أنه ما قال فيه التابعي قال رسول الله، صححت هذا التعريف وقلت ما منه الصحابي سقط تعريف خاطئ. ونحن نرى يعني في الظاهر الآن أن كليهما بمعنى واحد، لأن يعني التابعي لما يقول قال رسول الله من سقط؟ سقط الصحابي. هذا للوهلة الأولى، هكذا يظن أن التابعي لما يقول قال رسول الله سقط الصحابي. لكن أنا الآن أقول أو أورد سؤالا عليكم وهات أجيبه، هل تجزم إذا قال التابعي قال رسول الله بأن الصحابي هو الساقط فقط؟ لأنه لا يشترط أو لا يجزم، لا يلزم منه، لأن التابعي قد يأخذ عن تابعي آخر عن صحابي. أما التعريف الأول الذي انتقد جزمنا بأنه لم يسقط إلا الصحابي، في هذا التعريف قد يكون سقط الصحابي وحده، قد يكون، وقد يكون سقط الصحابي وتابعي آخر. فإذا سبب الرد ليس أنه سقط فيه الصحابي، لأنه لو ثبت عندنا أنه سقط الصحابي فهو صحيح، وإنما سبب الرد احتمال أن يكون ثم التابعي آخر سقط مع الصحابي. رأيتم الفرق بين التعريفين؟ إذن لا يرد هذا، إذن لا يرد هذا الإشكال. أحد الإخوة يريد الإعادة. عندنا في التعريف الأول نقول إن ما سقط منه الصحابي، فهذا يلزم أو جزمنا بأن الساقط هو الصحابي فقط. في التعريف الثاني هو أن يقول التابعي قال رسول الله. إذا قال التابعي قال رسول الله، السؤال الآن هل أو من الذي سيكون ساقطا؟ كنقطة أولى، أنتم قلتم الصحابي، يسأل سؤال آخر، هل فقط الصحابي الذي يحتمل أن يكون ساقطا هنا؟ هل فقط الصحابي هو الذي يحتمل أن يكون ساقط هنا؟ يمكن أن يكون صحابي وتابعي. فإذا هذا الفرق بين هذا التعريف وذلك، هناك جزم بأن الساقط هو الصحابي، فعندئذ قلنا ذلك يعترض عليه بأن الصحابة كلهم عدول فالحديث صحيح. أما هنا لم نجزم بأن الساقط هو الصحابي فقط، وإنما جوزنا احتمال آخر بأن يكون سقط مع الصحابي تابعي، والتابعي يحتاج أن ننظر إليه بميزان الجرح والتعديل. كيف وقد علمنا يقينا من خلال الأسانيد المطالع فيها أن التابعي قد يروي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فانظر، يعني لو قال تابعي قال رسول الله، ويمكن أسقط لنا أربعة، الأربعة الذين أسقطهم لنا واحد منهم صحابي والثلاثة الآخرون تابعيون، يحتاج أن ننظر إليهم بميزان الجرح والتعديل. فما بالك أيضا وقد وجدت صورة كأقصى ما وجد أن سبعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فالتابعي الأخير لو قال قال رسول الله كم رجل سقط في الإسناد؟ ستة إضافة للصحابي، يعني سبعة. هؤلاء جميعهم أليس يحتاج أن ننظر إليهم في الجرح والتعديل ونعرف هل هم ثقات أو ليسوا ثقات؟ إذن هذا الفرق بين التعريف الثاني والأول، وأنه لا يرد عليه ما يرد على الأول. نعم، ما هو بشرط، أحيانا في بعض المراسيل قد يكون اثنين، قد يكون ثلاثة، وقد يكون واحد. ما هو كحد أقصى من خلال التتبع ستة، يعني من خلال ما وجد هكذا، لكن من حيث النظرية هناك فرق بين النظرية والتطبيق، وهذه مشكلة كثيرة عند المهم. من خلال النظرية نظريا يمكن أن يكون العدد كبير، حتى لو قلنا 100 200 ما في مشكلة، أنه يمكن يتصور أن يروي تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي إلى 100 تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يتصور. لكن في الواقع أقصى ما وجد بحسب ما ذكر العلماء سبعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. لا، معلق معلق، يعني ما لست في طبقة التابعين. اي نعم، الا في حالة واحدة كما يعني قد تدعى، ان تلقى جنيا يدعي انه صحابي، فعندئذ تكون تابعيا. طيب الان نرجع الى ما نحن فيه. في هذا التعريف ما قال التابعي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم نقيد، أدخلنا في التعريف ماذا؟ مرسل التابعي، فبقي عندنا مرسل الصحابي. هناك شيء عند العلماء اسمه مرسل صحابي، ومرسل الصحابي الساقط فيه في آخر الإسناد، يعني من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. وبما أن مرسل الصحابي مذكور لأهل العلم، إذن يحتاج أن نصوغ تعريفا بحيث يشمل لنا حتى مرسل الصحابي. هذا التعريف الذي يحتاج أن نصوغه ويشمل لنا مرسل الصحابي يحتاج أن ننظر فيه. ما هو مرسل الصحابي؟ ما هو مرسل الصحابي؟ أن يقول صحابي قال رسول الله وهو لم يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا ممكن أو ليس بممكن؟ ممكن. كيف؟ مثلا ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد رحل إلى المدينة أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا، لأنه كان مع أبيه العباس في مكة، أو أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد أسلم متأخرا، فأدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 3 سنين إلى 4 سنين، يعني ما بين 3 إلى 4. الآن هذا أبو هريرة أو ابن عباس لما يروي حديثا وهذا الحديث جرى ونحن نجزم أو عرفنا بأشياء أخرى أن هذا الحديث جرى في معركة بدر أو جرى في بداية الهجرة، إذن هذا لما ابن عباس يقول لنا مثلا قدم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء فقال لهم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى فصامه موسى تعظيما أو شكرا لله فنحن نصومه. يقول ابن عباس فصامه وأمر بصيامه. ابن عباس هل حضر هذه الواقعة؟ لم يحضرها. إذن كيف اطلع عليها؟ لابد له من واسطة. هذه الواسطة ما هي؟ الأغلب كما سيأتينا في موضعه أنه صحابي، الأغلب الأعم أنه صحابي. إذن هذا صحابي ممكن يقول قال رسول الله ولم يسمع منه، وهذا المقصود بمرسل الصحابي، ومرسل التابعي أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بعد هذا نريد أن نصوغ التعريفين معا في تعريف واحد، فتقول عندئذ المرسل سواء مرسل التابعي أو مرسل الصحابي هو ما أضافه التابعي أو الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم مما سمعه من غيره أو مما لم يسمعه منه، هذه أو تلك. ما أضافه التابعي أو الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مما لم يسمعه منه، يمكن يعني يوجد صحابة يروي بعضهم عن بعض أيضا لحد أربع صحابة واقعيا، وجد أربع صحابة يروي بعضهم عن بعض إن شاء الله اللي يحتاج أن ينظر فيه وينظر فيه أكثر يعني دق أهل العلم. فهذا يجمع لك المرسل التابعي ومرسل الصحابي. كذلك الأمر في صورة يعني انتقدت على التعريف ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من الصور أن تابعي يضيف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الحديث متصلا ليس منقطعا، هذه صورة أوردت في هذا الحديث لا ترد، في هذا التعريف لا ترد. يقول بيان ذلك كالتالي: ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعه منه، دعونا من الصحابي الآن، مما لم يسمعه منه، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعه منه. قد يورد بعضكم إشكالا أو سؤالا، وهل يمكن التابعي يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ التابعي جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يمكن أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمكن في صورة، هذا الصورة راجعة إلى معرفة تعريف الصحابي وتعريف التابعي، لذلك أمور كلها يرتبط بعضها ببعض. ما هذه الصورة إذا كنت تذكرها؟ إذن متى أسلم؟ أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وجد إنسان حمل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، والإسلام ليس شرطا في التحمل، ليس شرطا في التحمل وإنما شرط في الأداء، فهذا الكافر في ذلك الحين حمل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه، مات النبي صلى الله عليه وسلم ولما يسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، هذا نحكم له بأنه صحابي أو تابعي؟ هو تابعي وليس بصحابي، لأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الصحيح كما سيأتي في موضعه، هذا هو التابعي. أما من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ليس مؤميا هذا هو الصحابي، وأما من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وليس مؤمنا به ثم آمن به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم عليه فهذا تابعي. لكن إذا قال هذا التابعي الخاص قال رسول الله أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا متصل أو ليس متصل؟ متصل ولو كان تابعيا. هذه الصورة ترد على التعريف السابق أن يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما أضافه التابعي، يعني لو قلنا ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعه منه، لا ترد، لأن قيدنا الشرط أن لا يكون سمعه منه. فإذا كان التابعي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة لا ترد، فيصبح عندنا هذا التعريف يشتمل على تعريف الحديث مرسل الصحابي ومرسل التابعي. مرسل التابعي ما أضافه التابعي إلى النبي ولم يكن سمعه منه، مرسل الصحابي ما أضافه الصحابي إلى النبي ولم يكن سمعه منه. فإن كان سمعه منه الصحابي سمع من النبي فليس بمرسل وإنما هو متصل، وإذا كان التابعي سمع من الصحابي فكذلك الأمر ليس بمرسل وإنما هو متصل. يبقى بعد هذا أن يعني نفصل في موضوع حجية الحديث المرسل وما يتعلق بذلك. يتعلق بحجية المرسل، حجية الحديث المرسل. المرسل عند المحدثين ابتداء من أقسام الحديث الضعيف، إلا أن الكلام في حجيته ينبغي أن يفصل بأن يقال إن الأصوليين والمحدثين كلاهما تكلم على الحديث المرسل وعلى حجية الحديث المرسل وتعريفه، وكلا الفريقين قالوا بأن ثمة شيء يسمى مرسل الصحابي وشيء آخر يسمى مرسل التابعي، ولا يعامل مرسل الصحابي كمرسل التابعي. إذن الكلام في حجية المرسل سيكون في حجية مرسل الصحابي هذا من جهة، وفي حجية مرسل التابعي من جهة أخرى. أما بالنسبة لمرسل الصحابي فالصحابة على قسمين، كبار الصحابة عليكم السلام ورحمة الله وصغار الصحابة. فأما كبار الصحابة فمراسيلهم حجة باتفاق العلماء، كبار الصحابة كعمر كأبي بكر أولا وعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود مثلا وطلحة والزبير وسعد وأبو عبيدة وأمثال هؤلاء، وعلي طبعا يعني ما ذكرته، هؤلاء كبار الصحابة أو ممن يندرج ضمن كبار الصحابة، فمراسيلهم حجة بالاتفاق. وذلك أو تعليل ذلك أن هذا المرسل الذي يرويه هذا الصحابي لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولم يقل سمعته وإنما قال قال رسول الله، أو أن يكون سمع من صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الصحابي الذي سمع منه كذلك الأمر هو عدل مثله مثل الصحابي الذي يروي، ولا ثمة احتمال لأن يكون كبار الصحابة قد سمعوا من التابعين، فمن ثم كان مرسل الصحابي الكبير حجة بالاتفاق. أما مرسل الصحابي الصغير فمرسل الصحابي الصغير يحتمل واحد من ثلاثة أمور: الأول أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لكن لم يقل سمعته، هذا محتمل إذا كان أو إذا كانت الحادثة التي يرويها لا نجزم بأنها مما لم يدركه، يعني هناك حوادث نحن نجزم أو يترجح عندنا ونعرف أن الصحابي الصغير لم يدركها، فنعرف عندئذ أنه لابد له فيها من واسطة. لكن هناك أحاديث أخرى لا نجزم ولا يترجح عندنا بأنه لم يدركها، بل إنه إدراكه لها ممكن، كأن يروي ابن عباس حديثا مثلا جرى أو قصة جرت في فتح مكة أو في حجة الوداع، هذه ابن عباس أمور أدركها، بخلاف ما أن يروي ابن عباس حديث في بداية الهجرة، فتلك أمور لم يدركها. فالشاهد إذن إما أن ندرك أن الصحابي أو أن نعلم أن الصحابي لم يدرك تلك الأمور، فهذا الذي سيأتينا مرسل صحابي صغير، أو لا نجزم أو لا نعلم بذلك، فهذا إذن يحتمل أنه سمعه من النبي مباشرة. أمر آخر يحتمل أنه سمعه بواسطة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بواسطة من؟ صحابي. وهناك من الأحاديث التي نجزم بأن الصحابي الصغير لابد له فيها من واسطة، كأن يروي صحابي صغير قصة جرت في بداية الإسلام، أو حديثا جرى في بداية الإسلام أو في بداية الهجرة، ونحن نعرف أنه لم يطلع على هذا، فلابد عندئذ أن نجزم أن الصحابي لابد له من واسطة. ثم هذه الواسطة إما أن تكون صحابي مثله، أو أن تكون تابعي، أو أن تكون تابعيا. فمن ثم الحالات ثلاثة، إذا التابعي أو الصحابي الصغير إما أن يكون لما يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون سمع من النبي بالفعل، أو أن يكون سمع من صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون سمع من تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة صور. الآن بالنسبة لحجية هذا المرسل، مرسل الصحابة الصغار حجة عند جمهور العلماء، قلنا بالنسبة لكبار الصحابة حجة عند جميع العلماء، أما بالاتفاق، أما حجية المرسل مرسل صغار الصحابة فعند جماهير العلماء حجة، عند جماهير العلماء حجة، وأما عند البعض اليسير يعني من العلماء من الأصوليين كالإسرائيلي ليس بحجة. ما تعليله في أنه ليس بحجة؟ سبق أن ذكرت الأقسام الثلاثة حتى نفهم تعليله. قال لأن الصحابي الصغير يمكن يحتمل أن يروي عن صحاب عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التابعي هو يقول نعم الصحابة كلهم عدول، لكن هنا أصبح في واسطة تابعي، وهذا التابعي لا ندري هل هو عدل ثقة أو ليس بثقة، ومن ثم حكم بأن مراسيل صغار الصحابة ليست بحجة. لكن الصحيح المرجح عند أهل العلم بأن مراسيل الصحابة الصغار حجة، هذا هو الصحيح، وذلك لأن روايات الصحابة أو صغار الصحابة عن التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه وإن وجدت فهي نادرة، يعني وإن وجدت بالفعل لكنها نادرة قليلة. قد ذكر الحافظ العراقي رحمه الله تبارك وتعالى في التقييد والإباح أنه وقف على 20 ما يعادل أو ما يقارب 20 من هذه الروايات، صحابي يروي عن تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، 20 هذه 20 في مقابل الروايات كثيرة أو قليلة، قليلة وجدا. وقال أيضا إنه يمكن أن بالتتبع يوقف على المزيد، لكن مع ذلك ستكون قليلة. وكما يقول العلماء إن الحكم ليس للنادر وإنما للأعم الكثير، هذا شيء. وشيء آخر أن الصحابي يعني جلالتهم أو الصحابة جلالتهم تحول دون أن يقول الواحد منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو متثبت من أنه قاله، لأنهم يعلمون تمام العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وأنه من قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين كما في الروايات. فبالتالي الصحابي لا يمكن أن يجزم بنسبة حديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا وهو متيقن من صحة هذا الحديث للنبي صلوات الله وسلامه عليه. فبالتالي قول الصحابي قال رسول الله كافي في تعديل أو في الحكم على أن هذه الواسطة التي لو فرضنا وجودها أنها واسطة عدل أو ثبت. لماذا؟ لأن الصحابي نسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت فإن النادر لا حكم له. وهذه الروايات كما ذكر الحافظ العراقي رحمه الله 20، وبالتتبع يمكن زيادتها. هذا كله راجع إلى مراسيل الصحابة. أما الكلام في المرسل بإطلاق أو مراسيل التابعين فقد اختلف العلماء في ذلك، سواء كان المحدثون أو الأصوليون. وكما سبق فإن الأمر في جملته أو في كثير منه يرجع إلى تصور العلماء للحديث المرسل. فبعضهم كالحنفية عرف المرسل بتعريف المنقطع ومع ذلك حكم بحجيته. ويأتي أيضا عند بعض أهل العلم قضية أن العمل بالحديث الضعيف أولى من العمل بالرأي، تؤدي إلى أنه قد يحكم بحجية الحديث المرسل. إلا أن الصحيح في هذا عند أهل الحديث أن المرسل حديث ضعيف، وبالتالي إذا ثبت أنه حديث ضعيف فليس بحجة. ولكن هذا لا ينفي أن العلماء قد اختلفوا في حجية المرسل على عشرة أقوال. وهذه الأقوال في جملتها ترجع إلى ثلاثة. الأول أنه ليس بحجة مطلقا، والثاني أنه حجة أيضا بإطلاق، والثالث التفصيل. يعني التفصيل ليس كل مرسل حجة وليس كل مرسل ليس بحجة، وإنما هناك مراسيل يحتج بها وهناك مراسيل لا يحتج بها. وأهل هذا التفصيل اختلفوا في المرسل الذي يحتج به، يعني مرسل كبار التابعين يحتج به دون الصغار مثلا، هذا تفصيل. يعني مرسل كبار التابعين يحتج به دون الصغار مثلا، هذا تفصيل. أو هل نحتج بمراسيل سعيد بن المسيب بالذات ولا نحتج بغيرها، كذلك الأمر هذا ضمن التفصيل. أو التفصيل الذي جاء به الإمام الشافعي رحمه الله فوضح شروطا لقبول الحديث المرسل، ذكر منها أن يأتي الحديث المرسل من غير وجه، يكون الحديث المرسل أن يأتي هذا الحديث من وجه آخر، سواء كان هذا الوجه مرسل كذلك الأمر أو متصل. والشرط في هذا أن يختلف المخرج، يعني يأتي من وجه آخر مع اختلاف المخرج أو تباين المخرج. إيش المقصود باختلاف المخرج؟ يقول يأتي الحديث بإسناد، وهذا الإسناد يرجع في النهاية إلى تابعي من أهل الشام، ويأتي الحديث بإسناد آخر مرجعه إلى تابعي من أهل الحجاز أو من أهل مكة، فهنا اختلف المخرج أو تباعد المخرج، تباين المخرج. هذا التابعي الذي في الشام أين هو من التابعي الذي في الحجاز في مكة؟ لماذا يقول هذا؟ قال لأن هذا الشرط يؤيد أو يرجح، يعني يعطينا قرينة بأن الصحابي التابعي الذي في مكة سمع الحديث من طريق أو من صحابي غير الصحابي الذي سمع منه الشامي أو التابعي الشامي. بمعنى آخر، هناك الصحابي المكي، عفوا التابعي المكي، سمع هذا الحديث ومخرجه ضمن مكة، بمعنى أنه وجد من التابعين في مكة من حدث به، وهؤلاء التابعون الذين في مكة سيكون مرجع حديثهم إلى صحابي. هذا الصحابي أين وجد؟ في مكة. الذي في الشام، التابعي الذي في الشام حدث عن، ممكن يكون دائرة أو مجموعة من التابعين مدارهم أين؟ في الشام. مأخذهم لهذا الحديث من أين؟ من صحابي في الشام. إذن لما يكون من تابعي عن صحابي أيضا كان في الشام، لما يكون هكذا هذا يرجح لنا أن الحديث له أصل، يرجح لنا أن الحديث لا يأتي بمن طريقين هكذا، واحد في الشام واحد في العراق أو في مكة أو الحجاز، إلا وله أصل. كذلك الأمر من الأصول، من الشروط الذي ذكرها الشافعي رحمه الله، أن يعتضد بقول صحابي أو أن يجري العمل عليه عند أهل العلم. بمعنى أن المرسل يكون هناك من الصحابة من قد عمل به أو وافقت فتوى هذا الصحابي هذا الحديث، فعندئذ يقول إن هذا يؤدي في الجملة إلى أن للحديث أصلا. فهذه من شروط الشافعي التي فصل الكلام فيها في كتاب الرسالة رحمه الله تبارك وتعالى. وهناك أمر آخر معروف في كتب الأصول ومعروف خاصة عند الشافعية، في قضية الاحتجاج بمراسيل سعيد بن المسيب بالذات من كبار التابعين. فقد ذكروا أن الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى نص في الأم، لعله في مختصر المزني أو البويطي، على أن مراسيل سعيد بن المسيب حجة، لذلك الشافعية يحتجون بمراسيله. والخلاصة في هذا الأمر أن الحديث المرسل إذا طبقنا عليه شروط الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، فيمكن القول بأنه يحتج به، لأن شروط الشافعي كانت دقيقة، خاصة موضوع اختلاف المخرج وتباينه. وفيما عدا ذلك فالظاهر أن الحديث المرسل ضعيف، والضعيف لا يحتج به، ومذهب المحدثين في هذا أقوى من مذهب غيرهم. مرسل التابعي وليس الصحابي، طبعا الصحابي انتهى الكلام عليه. بهذا ينتهي جملة الكلام أو معظم الكلام الإجمالي الذي يهمك الآن على موضوع الحديث المرسل. وأما الإطالة فتلك تحتاج إلى يعني تعمق ونظر، لأن الحديث المرسل من المباحث التي طال كلام العلماء حولها، بل قد ألفت فيه مؤلفات سواء للقدامى أو للقدامى أو المعاصرين. فهناك من القدامى الحافظ العلائي رحمه الله له كتاب بعنوان جامع التحصيل في أحكام المراسيل، كتاب يعني هو أكبر من هذا هكذا. وهناك الآن أيضا كتب في الأسواق بعضها رسائل الماجستير في حجية الحديث المرسل والكلام في الحديث المرسل وأقوال العلماء حوله. ضعيفة. نعم، الأصل أنه حديث ضعيف. إذا جاء من طرق أخرى أو كان له شواهد يمكن، لكن الآن احنا نتكلم على المرسل الذي سبق تعريفه، ما أضاف التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعه منه، هكذا فقط. إذا كان الأمر هكذا الأصل أنه ضعيف، لكن إذا جاء من طرق أو وجد له شواهد فنعم يمكن أن يحسن. لا، مع اتحاد المخرج أو ما يغلب على الظن أنه المخرج متحد، لا، يكون هنا يرجع إلى شرط الشافعي. أنا ممكن فاتني التمثيل فيما لو روى تابعي مثلا حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه تابعي آخر ورواه تابعي ثالث، لكن عند النظر في هؤلاء التابعين جميعا وجدنا الثلاثة من أهل مكة، فالثلاثة من أهل مكة كل هذا يؤدي أنه المخرج واحد، يعني مرجع الحديث طريقه واحد مخرجه من أهل مكة، بخلاف ما لو كان من طريق آخر من واختلف المخرج. يبقى أيضا أن المرسل وعلاقته بالمعضل، فسبق لنا أن المرسل من الأحاديث التي في أسانيدها انقطاع، وأن الانقطاع عرفنا أنه أقسام، منه ما يكون في أول السند أو في وسطه أو في آخره، ومنه ما يكون براويين فصاعدا مع التوالي، ومنه ما يكون بسوى ذلك. فإذا كان الحديث المرسل حصل سقط لراويين فصاعدا فيه مع التوالي فهذا مرسل وماذا؟ ومعضل. كأن تعلم أن المرسل، أو تجد مثلا بالتتبع أو بطريق آخر أن الساقط من الإسناد تابعيان فأكثر، تابعيان فصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعندئذ يكون مرسلا ومعضلا في الوقت نفسه، لأن شرط الإعضال كما سبق أن يسقط راويان على التوالي متتابعان. وسبق لنا أن عرفنا أن من التابعين من يروي بعضهم عن بعض، بل إنها قد وصلت سبعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فإذا هذا يقوي احتمال أن يكون المرسل معضلا إذا كان سقط تابعيان فأكثر من هذا الإسناد. هذا علاقة المرسل بالمعضل. ثم يبقى أمر آخر، وهذا يمكن أن نستبق قليلا لأنه له علاقة بالمرسل من جهة وله علاقة بالمدلس من جهة، وهو موضوع المرسل الخفي. المرسل الخفي سيأتي تعريفه والتفصيل أو التفريق بينه وبين المدلس. وجملة ذلك أن المرسل الخفي يكون من معاصر لم يلقى، من معاصر يعني أن يعاصر التلميذ الشيخ لكنه لم يلقه، أن يعاصر التلميذ الشيخ لكنه لم يلقه. أما الإرسال الجلي فهو أن لا يكون ثمة معاصرة بين التلميذ والشيخ. والمعاصرة المقصود معاصرة مقيدة لا معاصرة عامة. ومقصودي من المعاصرة المقيدة أن يعاصر التلميذ الشيخ فترة من الزمن يمكن له أن يحمل فيها عنه، أن يعاصر التلميذ الشيخ فترة من الزمن يمكن أو تمكنه هذه الفترة أن يحمل عن ذلك الشيخ. بمعنى بالمثال يمكن أن يتضح، إذا جئنا زيد تلميذ وعمر شيخ، عمر هذا الشيخ توفي سنة 80 من الهجرة، زيد التلميذ ولد سنة 77 أو 78 من الهجرة، عاصره هنا أو لم يعاصره؟ عاصره، أدرك من حياته سنتين. لكن هل هذه المعاصرة كافية في أن يروي عنه أو أن يحمل عنه؟ ليست كافية. إذن هذه لا نعدها معاصرة، هذا انقطاع، وانقطاع جلي. الفترة الكافية للتحمل عنه، فهذا يأتي في موضوع سن التحمل، يعني عند العلماء مبحث ممكن يأتينا في موضعه في قضايا التحمل والأداء. هناك سن التحمل اختلف العلماء فيه، وهناك من الأقوال أنه أقل شيء 5 سنوات، واستدلوا بحديث محمود رضي الله تبارك وتعالى عنه ابن الربيع أنه قال: عقلت مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5، في صحيح البخاري. وهذا مما عنون، يعني مما يستفاد فيه في هذه المسألة. وهناك من ذكر أنه لا يقيد ب5، وإنما سن التمييز، لأنه قد البعض أو بعض الأطفال يميز في سن 5، وبعضه لا يميز حتى 7. فسن التمييز هو الضابط والعلم عند الله تبارك وتعالى. فأن لو أدركه يعني خلال 7 سنوات هذا ممكن أن يميز ويسمع ويحفظ. ما عدا ذلك إذا كانت الفترة أقل لا تؤهله للتحمل، لا نعد هذا من المعاصرة، يعني معاصرة في الجملة، لكن ليست المعاصرة المطلوبة عند أهل الحديث. المعاصرة المطلوبة عند أهل الحديث معاصرة تمكنه من أن يروي عنه، وإلا فهو انقطاع، فيكون ذلك انقطاع. حتى ولو أدرك من حياته 1 أو 2 أو 3 أو 4، ما لم تكن هذه السنوات تؤهله في أن يحمل عنه ويحفظ عنه. نعم. أما أنا حتى لا أيضا يعني أضيع ال الآن 4 سنوات يميز. لا، لو كان عمره 7 سنوات أو 8 سنوات وجلس ما يمكن 4 سنوات، هل يعتبر هذا المعاصر؟ إيه، هو كان أصلا عاصره وأدرك من حياته كمان 4 سنوات، يعني يكون عاصره على المثال الذي ذكرته 11 سنة. 11 سنة كافية في أن يحمل عنه ويروي عنه. أنت قلت كان عمره 7 سنوات أو 8 سنوات، ففرضتها 7، وقلت إنه عاصره وجالسه 4 سنوات، 4 إضافة للـ7 أصبحت 11، و11 هذه يمكن للطفل أن يحفظ فيها القرآن. ليس يعني قضية المعاصرة أن يكون، لو كان فترة يعني سنه عند وفاة ذلك الشيخ، لعل هذه العبارة بهذا الشكل تكون أوضح، أن يكون سن التلميذ عند وفاة الشيخ يؤهله للتحمل. بمعنى لو كان سن تلميذ عند وفاة شيخ من الشيوخ 7 سنوات، هذا نعم يؤهله أن يسمع حديث منه وأن يحفظ عنه، بغض النظر قد يكون لم يلقه إلا 2 أو 3 أيام أو أسبوع أو شهر، لكن كان في سن يؤهله أن يسمع ويحفظ. إيه نعم. هو على يعني الآن ستأتينا المسألة قضية التحمل أوسع من الأداء. التحمل عندك يمكن أن يحمل في الحادي عشرة، في السابعة، في سن التمييز، كذلك الأمر ممكن أن يحمل وهو كافر، وإنما التشدد في الأداء. فقضية لما نقول هل يؤدي ابن الحادي عشرة أو لا يؤدي، الأصل أن يؤدي بعد البلوغ، الأصل في الأداء أن يكون بعد البلوغ، لكن لو أدى وكان ضابطا قبل البلوغ يعني الأمر أتوقع فيه نوع من السعة، وإن كان الأصل طبعا أن يؤدي بعد البلوغ. آخر جملة، أن يدرك التلميذ من حياة شيخه فترة تؤهله لأن يحمل عنه، سواء كان لقاؤه معه لفترة يوم، أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، سنة، لكن أدرك هذه يعني كان في حياته بصفة تؤهله للتحمل. كيف يمكن أن يتم هذا؟ سافر تلميذ وعمره في السابعة، نفرض السابعة الآن سن تمييز يؤهله للسماع، وصل إلى البلد الذي فيه الشيخ، ولنفرض أنها مكة، وكان الشيخ في سياق الموت أو قبل في سياق الموت، وصل إليه وجلس بدأ يجلس في حلقته. سياق الموت قد تقول الآن حمل أشياء وما الميت وهو يحدث ما يعقل، ما يعني يعرف ماذا يحدث به. فجلس في حلقته يوم، يومين، ثلاثة، وإذا بالشيخ في اليوم الثالث يموت. هل أخذ عنه أحاديث هنا أو لم يأخذ؟ وهو مؤهل للتحمل أو ليس مؤهل؟ مؤهل للتحمل. إذن عاصره سبع سنوات تؤهله للتحمل، ولكنه لم يلقه حتى يحمل بالفعل إلا ثلاث أيام. فإذن المقصود بالمعاصرة المعاصرة التي تمكن التلميذ من الرواية عن الشيخ، معاصرة تمكن التلميذ من الرواية عن الشيخ، فإن وجدت هذه فهي المقصودة بالمعاصرة عند المحدثين، وهي المقصودة بالمعاصرة التي يريدها الإمام مسلم رحمه الله، إضافة لقضية أنه مع إمكان اللقاء أن لا يكون في بلدين متباعدين مثلا، وعرف أن أحدهما لم يرحل أو أن التلميذ لم يرحل إلى بلد الشيخ ونحو ذلك. هذا لا يهمني الآن، ممكن هذا في موضوع العنعنة وشرط الشيخين في الصحيح، وقد تكلمنا عنه فيما سبق، وإنما الذي يهم الآن موضوع الفترة التي أدركها من حياة الشيخ. فلو كانت خمس سنوات قلنا أن هذه قد تؤهله، الخمس أو السبع سنوات تؤهله للتحمل، إذا لم توجد فلا تؤهله للتحمل، وبالتالي يعد عندئذ الحديث منقطعا انقطاعا جليا، أليس كذلك؟ أو هذا الذي أريد. إذا الآن وجدت معاصرة يتمكن فيها الراوي من أو التلميذ من لقاء الشيخ، كانت هذه المعاصرة لنفرض 20 سنة، هذا لما يروي التلميذ الآن زيد عن عمرو وقد أدرك من حياته 20 سنة، هناك احتمال أنه لقيه أو ليس؟ تمت احتمال، احتمال كبير أنه لقيه وأخذ عنه، لكن هناك المعاصرون مثل هذه المعاصرة على قسمين، قسم منهم لقي الشيخ بالفعل وقسم لم يلقه. فالذي لم يلقه لما يروي عنه هذا أليس لابد له من واسطة أو لا؟ لابد له من واسطة، لكنه لما يقول قال فلان، ونحن نعرف أن فلان هذا توفي سنة 80 والتلميذ هذا مولود سنة 60، إذن تعاصر 20 سنة، وهو يقول قال فلان، هذا ألا يمكن أو ألا يوهمنا بأنه قد حمل عنه بالفعل؟ ومن ثم نقول بأن الإسناد متصل هنا. من هنا كان الإرسال خفيا، هذا الذي يطلق عليه المرسل الخفي، وسأتكلم عنه إن شاء الله مبينا الفرق بينه وبين المدلس عند الكلام على المدلس، لكن أردت الاستباق لبيان أن هذا المرسل الخفي قد يوجد حتى في طبقة التابعين. ولو يعني أحد دقق في الكلام عند تعريف الحديث المرسل سيقف على هذه الصورة. فهل أحد يمكن أن يقف عليها، أو ممكن أن يحدثنا ما هي الصورة التي تكون من قبيل المرسل الخفي وهي في طبقة التابعين؟ إيه؟ لما قبل عند بدء حتى هذا الدرس عند الكلام على أقسام التابعين، لا ليس هكذا، ليس صغار التابعين، هناك تابعين لهم مزية أنهم أدركوا حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكنهم لم يلقه، لا حتى لو أسلموا في حياته لم يلقوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه الصورة من صور المرسل الخفي، لأنه أدرك يعني تلميذ أدرك شيخه إلا أنه لم يلقه، فهي في الجملة من صورة المرسل الخفي، إلا لأنها لاتضاحها، لأن هذا حكم عليه بأنه تابعي، والتابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأصل أنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيما عدا الصورة التي سبقت من لقيه كافرا ثم أسلم، جعل ضمن المرسل الظاهر، وإلا فهي أصالة أو أصلا من قبيل المرسل الخفي، لأن التابعي فيها أدرك حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحدث عنه فقال قال رسول الله. هنا بما أنه أدرك حياته وفترة يمكن له أن يتحمل فيها، إذا نقول يمكن أن يكون سمع، لكن هذا الرجل أو أمثاله محكوم عليه بأنه تابعي، وقد فرغ عند طلبة علم الحديث حتى الصغار أن التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثه عن النبي مرسلة، فمن ثم كانت ملحقة بالحديث المرسل إرسالا جليا لا المرسل إرسالا خفيا. وفي الدرس القادم نتكلم على يعني ممكن المنقطع والمدلس والمرسل الخفي، وعند الكلام على المدلس والمرسل الخفي يتضح الفرق بينهما إن شاء الله، وستتصورون جيدا ما هو المرسل الخفي والفرق بينه وبين المدلس. وهناك أيضا أعاود ذكر الفرق بينه وبين المرسل الجلي، والصورة التي يمكن أن يجامع فيها المرسل الخفي المرسل الجلي. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على موضوع الحديث المرسل. ننتقل اليوم إلى الكلام على قول المصنف رحمه الله، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع. فقوله والثالث راجع إلى قوله السابق الذكر ماذا؟ والسقط إما أن يكون من مبادئ السند، من مبادئ السند أو من آخره أو غير ذلك. فالثالث هنا راجع إلى قوله أو غير ذلك، وعرفنا أن المقصود بغير ذلك إذن ما بين أول السند وآخر السند، وهي وسط السند، بغض النظر هل اقتربت من المؤلف أو اقتربت من جهة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا كله أوسط السند. فإذا يقول الحافظ والثالث إن كان باثنين فصاعدا، يعني السقط الثالث الذي ليس هو من أول السند وليس من آخر السند وإنما من وسط السند، يفصل عليه هذا السقط إما أن يكون باثنين فصاعدا مع التوالي، فهذا يقول هو المعضل، وإلا فالمنقطع. وكلامه رحمه الله وجيز، يتعلق بعضه ببعض، لما تفصل كلامه ستجد المعاني التي أشار إليها والقيود التي وضعها. يقول في الثالث من السقط ينقسم إلى قسمين. الثالث من السقط يعني السقط في وسط الإسناد ليس في أوله ولا في آخره، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الذي سنطلق عليه الحديث المعضل، والقسم الثاني هو الذي سنطلق عليه الحديث المنقطع. إذن ما المعضل وما المنقطع؟ عرفه بقوله إن كان، يعني المعضل عرفه بقوله والثالث التي هي عائدة على السقط الذي هو غير ذلك. فلو أردت أن تصوغ كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله لتصل إلى تعريف المعضل، تقول السقط في الإسناد الذي يكون، ممكن نأتي إلى التعريف، السقط في الإسناد الذي يكون في وسط الإسناد لا في أوله ولا في آخره، إذا كان باثنين فصاعدا مع التوالي كان الحديث معضلا. هذا تستفيد من سياق كلام الحافظ ابن حجر. إذا رجعت تتدبر هذا الكلام ستقف على أن المعضل هو هذا، سقط في وسط الإسناد مع ذلك كان باثنين من الرواة فصاعدا وعلى التوالي. إذن المعضل كما عرفه الحافظ أو كما استفدناه من كلام الحافظ ابن حجر، هو الحديث الذي يكون الإسناد، أو الإسناد الذي يكون باعتبار أن الإعضال علة في الإسناد ليست في المتن. فالإسناد المعضل هو الإسناد الذي يسقط فيه راويان، أو الذي يسقط من وسطه راويان فصاعدا على التوالي. الإسناد الذي يسقط فيه راويان فصاعدا على التوالي، فالحديث المعضل الحديث الذي سقط من إسناده، من وسط إسناده. الحديث المعضل هو الحديث الذي سقط من وسط إسناده راويان فصاعدا على التوالي. كما سبق لنا عند الكلام على ألفاظ المحدثين أو بعض ألفاظ المحدثين، هناك لفظ الإرسال، وهناك الانقطاع، وهناك الآن الإعضال، وهناك المرسل والمنقطع والمعضل إضافة إلى المعلق. إذن ممكن تقول من حيث الجملة علة الإعضال، بغض النظر عن لفظ الحديث المعضل، علة الإعضال يكون فيها أمران. حتى تحصل هذه العلة لابد لك من أمرين. الأول أن يكون الساقط في الإسناد اثنان فصاعدا. الثاني أن يسقط الساقطان أو الساقطون من هذا الإسناد على التوالي. ما معنى على التوالي؟ عندنا زيد عن عمر عن حفص عن بكر إلى آخره، لنقل الراوي واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة عن ستة، فيسقط أربعة وخمسة متتاليان أو أربعة وخمسة وستة أو ثلاثة وأربعة وخمسة أو اثنين وثلاثة وأربعة أو اثنين وثلاثة أو ثلاثة وأربعة، وهلم جرا، لا أن يسقط اثنين وأربعة، هذا ليس على التوالي، أو ثلاثة وخمسة ليس على التوالي، لابد أن يسقط راويان على التوالي، راويان فصاعدا على التوالي. إن وجدت هذه الصورة فهذا هو الإعضال، هذا هو الإعضال. نعم. لذلك فرقت ما بين علة الإعضال والحديث المعضل. علة الإعضال هذا ضابطها، لما تقول وأعل مثلا هذا الحديث بالإعضال، يعني فيه سقط راويين فأكثر مع التوالي، بغض النظر عن أين يكون الساقط. لكن لو أضفنا قيد وسط السند فهذا هو الحديث المعضل. معنى أن نقول هو الحديث الذي استفق من وسط إسناده، هذا المعضل، الحديث الذي سقط من وسط إسناده راويان فأكثر مع التوالي، كما عرفه الحافظ ابن حجر، كما عرفه الحافظ ابن حجر. وسبق لنا عند الكلام على التعليق وعند الكلام على الإرسال أن عرفنا أن المعلق قد يجامع المعضل وقد يجامع المرسل، أو عفوا أن المعلق قد يجامع المعضل، كذلك الأمر المرسل قد يجامع المعضل. إذا سقط من ابتداء الإسناد راويان فصاعدا مع التوالي كان هذا معلقا ومعضلا، وإذا سقط بعد التابعي راويان فأكثر مع التوالي كان هذا معلقا، عفوا كان هذا مرسلا ومعضلا في نفس الوقت. هذا كان الكلام يعني ينصب على قضية تعلق الحديث المرسل مع علة الإعضال وليس مع الحديث المعضل تماما، لأن الحافظ رحمه الله قد قيد الحديث المعضل أو الحديث الذي يطلق عليه معضل، هذا اللفظ معضل، بأن يكون السقط غير ذلك، يعني ليس في أول الإسناد ولا في آخره، والذي هذا استفدنا منه أنه في الوسط الذي غير ذلك، لا في الأول ولا في الآخر، فإذن هو الوسط. فإذن هذا الحديث ممكن نقول المعضل، وبالتالي فإن المعلق أو المرسل يجامع الإعضال للمعضل، يجامع الإعضال يعني علة الإعضال لا الحديث المعضل، بناء على تخصيص المعضل أو لفظ المعضل كما أشار الحافظ بما سقط أو بما كان السقط فيه من وسط الإسناد. وإذا لم نشترط هذا فعندئذ يمكن أن يقال إن الحديث المعلق يجامع المعضل والحديث المرسل يجامع المعضل، فبالتالي يكون المعضل أعم منهما من وجه وبينهما عموم وخصوص من وجه، يكون المعضل هو الأعم من وجه، فيشمل أحيانا يكون معضل مرسل، أحيانا يكون معضل معلق، وقد ينفرد المعضل عنهما وينفرد المعلق عن المعضل بما كان السقط من أول إسناده براوي، وينفرد المرسل بما كان السقط أيضا فيه براوي، فبالتالي يكون العلاقة أو تكون العلاقة بينهما العموم والخصوص من وجه ليس العموم والخصوص المطلق. لكن هذا الكلام يمكن يكون يعني فيه نوع من النظرية أكثر من العمل. فبالتالي الحديث المرسل عندما يسقط فيه راويان على التوالي غالب استعمالات العلماء أنهم يطلقون عليه أنه مرسل. كذلك المعلق لو سقط منه راويان فأكثر على التوالي غالب اصطلاح العلماء أنهم يطلقون عليه أنه معلق. وإن كان هو أيضا هذه صورة يعني في الجملة للمعضل. فإذا الأمر يعني هناك ممكن أقول فرق ما بين التعليم النظري الآن وبين استخدامات العلماء. فممكن تجد لبعض أهل العلم معضل وهو مرسل، هذا حديث معضل وفي الواقع هو مرسل، مرسل بمعنى أن الإعضال وقع بعد التابعي في آخر السند، بمعنى أن الإعضال وقع بعد التابعي في آخر السند. فقال ذلك العالم هذا حديث معضل، لكن صورته لما تقف مثلا الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم والزهري تابعي صورته صورة المرسل، ما بال العالم يقول إنه معضل لأن الواقع فيه أكثر من رويين. فإذا استخدامات العلماء فيها توسع عن الأمور النظرية التي يعني يضعها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هنا. ومن هنا ممكن نجعل أن المعضل أعم من أن نقيد سقطه في وسط الإسناد. فحتى لو كان في بداية الإسناد أو في آخر الإسناد والشرط أن يكون راويان قد سقط على التوالي راويان فصاعدا على التوالي فهذا هو المعضل. أو كما سبق نفرق ما بين المعضل والإعضال، المعضل والإعضال. فيكون المعضل يختص بوسط السند، يعني علة الإعضال وقعت في وسط السند، وأما الإعضال فتكون أعم، قد تقع هذه العلة في بداية السند أو في آخر السند. معنى نأتي إلى الفرق بين حديث المعضل وعلة الإعضال أن هنا الإعضال قد يقع في آخر السند أو في أول السند أو في وسط السند. فإذا وقع في وسط السند فهو المعضل. وكما أقول يعني الكلام هنا حتى إذا راجعت بعض الكتب، كتب المصطلح أو بعض التخريجات لا يشكل عليك، لا يشكل عليك كلامي. فالكلام هنا نحن الآن نظري بحث، لما نراجع استخدامات العلماء ستجد أنهم يطلقون هذه الألفاظ بعضها على بعض. فقد تجد أحيانا هذا حديث فيه إرسال أو مرسل خاصة للقدامى، لكن ليست صورة الإرسال لأنه ليس الذي أرسل هو التابعي، وإنما بعد التابعين في طبقة أتباع التابعين أو من بعدهم. أو يقول هذا حديث أرسله فلان، حديث أرسله شعبة أو أرسله سفيان ابن عيينة أو الثوري، هؤلاء جميعا ليسوا في طبقة التابعين. فتقول عندئذ يشكل عليك كيف يقول أرسله فلان وفلان هذا ليس بتابعي. وأنا مر معي في المصطلح أن الحديث المرسل هو ما كان فيه يقول التابعي قال رسول الله. فإذا الرد على هذا كيف؟ توسع العلماء في إطلاق العبارات، أو نقول فرقوا ما بين الإرسال وقولهم أرسله وقولهم هذا حديث مرسل. أرجو أن يكون اتضح هذا. كذلك الأمر في الانقطاع، الانقطاع أعم الجميع، يعني لفظة الانقطاع هذه أعم الألفاظ، أي سقط في الإسناد يكون انقطاعا. لكن تعريف الحديث المنقطع سيأتي أن الحافظ قيده بشيء، ولكن عند التعامل مع أقوال العلماء ستجد مثلا أن بعض أهل العلم يقول هذا حديث منقطع، لما تراجع صورته وإذا بها صورة المرسل، يعني تابعي يقول قال رسول الله، فقال العالم أنه منقطع لكنه صورة مرسل. كذلك ستجد مثلا لو قال الإمام أبو داود مثلا قال سفيان ابن عيينة، لم يدرك سفيان ابن عيينة، ستجد أو قد تجد بعض العلماء يقول هذا حديث منقطع لكنه هذه صورة أي شيء؟ صورة المعلق، لأنه السقط في البداية. فإذا هم توسعوا في العبارة. نحن الآن يهمنا أن نعرف الإصطلاح، الإصطلاح الذي يرجعون إليه، لأن دراستنا في مصطلح الحديث. أما عند الدراسة العملية فبالتعامل مع كلام العلماء وبالتعامل مع التخريجات ودراسة الأحاديث ستقف، أو عندئذ تقف على ما أقول لك، أنهم لم يتقيدوا بهذه الإصطلاحات حرفيا، وإنما توسعوا في العبارة. لكن الذي يهمنا الآن أن ندرس أصل إصطلاحاتهم. نرجع إذن الحديث المعضل، ما كان فيه سقط. وهذا السقط يعني لما يقول ما كان فيه سقط يشمل جميع ما كان من الأحاديث ضعفه راجعا إلى السقط في إسناده، فيشمل المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق والمدلس والمرسل الخفي. لكن لما يقول ما كان أو ما سقط من وسط إسناده، من وسط إسناده، هذا يخرج ماذا؟ يخرج المرسل ويخرج المعلق، لأن المعلق في بداية الإسناد والمرسل في نهاية الإسناد. لكن يبقى المنقطع. لماذا؟ لأن المنقطع قد يكون في وسط الإسناد، أو الانقطاع يكون في وسط الإسناد، فأراد إخراجه فقال، أو يمكن تقول ما كان السقط في وسط إسناده براويين. هل خرج المنقطع بهذا القيد؟ لم يخرج، لأن المنقطع قد يكون أيضا براويين. يخرج، وكذلك الأمر فصاعدا، يخرج مع قولك على التوالي، أن شرط الإعضال بالنسبة للانقطاع التوالي. شرط الإعضال حتى تفرق الحديث المعضل عن المنقطع التوالي، التوالي بمعنى التتابع. فإذا كان الساقط من الإسناد اثنان متتابعان، عندئذ هذا حديث معضل. إن كان اثنان لكن ليس بمتتابعين فهو حديث منقطع. لذلك الحافظ يقول وإلا فالمنقطع، يعني قضية وإلا فالمنقطع على وجزتها عرفت لك الحديث المنقطع. كيف؟ بأن تراجع سياق الكلام لتقف على أن المنقطع هو من خلال كما سياق الكلام الحديث الذي يكون في إسناده سقطا. لكن هذا السقط أين؟ من خلال قول الحافظ أول أو آخر أو غير ذلك. هذا السقط كان في غير ذلك الذي هو وسط الإسناد. إذن ما كان في وسط إسناده سقط، ما شرطه؟ هو يقول هنا إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع. يعني إذا لم يكن باثنين فصاعدا، إذا لم يكن باثنين فصاعدا، فإذا لم يكن باثنين فصاعدا تساوي ماذا؟ إذا كان بواحد. كذلك الأمر إذا كان باثنين فصاعدا لكن لا مع التوالي، هناك مع التوالي، الآن لا مع التوالي فهو منقطع. إذن المنقطع أعم، فيمكن للمنقطع أن يكون السقط براوي واحد، وقد يكون براويين، وقد يكون بثلاثة أو بأربعة. فإذا كان براوي واحد فهذا منقطعا، فهذا الحديث منقطع، ولا ليس شرط عندئذ أن نقول متتالي أو غير متتالي لأنه واحد. لكن إذا كان السقط في المنقطع براويين، راويين يعني السقط فيه راويين فصاعدا، ما الشرط هنا؟ عدم الموالاة أو عدم التتابع. لأنه لو كان التتابع فهو المعضل، بعدم التتابع يكون المنقطع. فإذا المنقطع ما هو؟ المنقطع هو الحديث الذي سقط من وسط على ما عرفه الحافظ او كما عرفه الحافظ ما سقط من وسط اسناده راو فاكثر راو فاكثر لا على التوالي راو فاكثر لا على التوالي. ممكن نختم هذا الدرس يعني اليوم مبكرا عن العادة، وعلى الصبورة أبين هذه الأشياء جميعا حتى لا تشكل. قال لو نستطيع نعمل تعريف، هي في الخارج كذلك تعريف إن شاء الله، يعني مرسل معضل إن شاء الله أثناء الكلام هناك. إذن فإذا هذا المنقطع سقطه راوي واحد يكون منقطع، إذا كان بأكثر من راوي لابد من شرط آخر، ما هو؟ لا على التوالي، لأنه عندئذ لو كان على التوالي فهو المعضل. وبهذا نكون قد عرفنا المعضل والمنقطع. يبقى قضية أيضا في المعضل، عفوا في المنقطع، ونحن الصحيح أيضا ما حصل الكلام على يعني دخلنا في الموضوع مباشرة دون الإشارة إلى التعريفات اللغوية، لكن لا بأس. هناك بالنسبة للمنقطع شيء أو سيمر معك لفظ آخر راجع إلى الانقطاع أو إلى القاف والطاء والعين، وهو المقطوع. فهل المقطوع والمنقطع بمعنى واحد؟ ما رأيكم؟ من حيث الاصطلاح، من حيث الاصطلاح ليس بمعنى واحد. المنقطع هو هذا الذي عرفناه، أما المقطوع فسيأتينا عند الكلام على تقسيم الحديث باعتبار ماذا؟ بقي معنا اعتبار واحد، نحن الآن نتكلم على الاعتبار الثالث. تكلمنا على الاعتبار الأول اعتبار تعدد الطرق، تكلمنا على اعتبار القبول والرد ولا زلنا فيه، تكلمنا على اعتبار العمل به وعدم العمل به، فبقي اعتبار واحد باعتبار نهاية السنة.